بعض الاخوه يستخدم كهرباء المنزل لتسجيل شرائط خاصه به. اعتقد الامر ده يسير جدا، واقصاه ده لو دفع 5 جنيه في السنه هيكون جاب الكهرباء دي يعني. واظن الاخوه اللي هم بيتصدقوا بثمن الكهرباء يرضون يعني ان يسجل الناس دروس العلم يعني، حد يتصدق بثمن الكهرباء ولو هي من مصالح المسلمين العامه، دي من مصالح العامه. الامر ايسر من ذلك ان شاء الله.